إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس التاسع بعد المئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، الذي دعا إلى الله على بصيرة فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، يقول الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه عمدة الفقه، قال: باب الاشتراك في القتل، وتقتل الجماعة بالواحد، فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأته للقتيل أو العفو عنه قتل شركاؤه، فإن كان بعضهم غير مكلف أو خاطئا لم يجب القواد على واحد منهم. الجماعة تقتل بالواحد، إذا اجتمع جماعة على قتل نفس معصومة، نفس مسلمة معصومة، وصار عمل كل واحد منهم قاتلا، فعلهم الذي وقع على المجني عليه فعل كل واحد منهم يقتل، ولم يعلم أنه مات بفعل أحدهم، فإنهم يقتلون به، وهذا هو أرجح الأقوال، وهو الذي قال عمر رضي الله عنه لما قتل رجل في صنعاء، قتل سبعة عمر رضي الله عنه به، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، يعني لو اتفق أهل مدينة صنعاء على قتله وفعلوا ما يقتل قتلهم به رضي الله عنه. يقول: إن كان في القتلة أحد غير مكلف، كان يكون صغيرا أو فاقدا للعقل، لم يقتل، والبقية الذين فعلهم قاتل وهم يكافئون المقتول يقتلون به. لكن لو كان المقتول غير مسلم، لو كان المقتول غير مسلم لم يقتل القاتلون المسلمون، فإن المسلم لا يقتل بالكافر، واستثنى العلماء ما يسمى بقتل الغيلة، قتل الغيلة يقتل لأنه على قول من يقول به حد، والحدود لا يملك أحد العفو عنها، لا سلطان ولا ورثة القتيل، لأنه ما دام أنه يراد أن موجب قتل الجاني الحد فهو يقتل. يقول: إن كان بعضهم غير مكلف، المكلف لا يقتل، غير المكلف لا يقتل ولو شارك القاتلين، أو كان مخطئا ما توقع أو ما علم أن عمله وقع على إنسان معصوم لم يجب عليه قود، ومن شاركه ممن لا يتصف بصفة تمنع من الاقتصاص منه بأن يكون مكلفا لا يقوم به ما يمنع القصاص يقتص منه. فإذا كان الجاني غير مكلف لم يقتص ممن حضر معه إلا إذا كان من حضر معه أوقع جناية مثلها يقتل ولم يعرف من البادئ. يقول هنا: وإن أكره رجل رجلا على القتل فقتل، أو أكرهه على أن يجرح فجرح، أو اشترك اثنان أحدهم جرح جرحا واحدا والآخر جرح جروحا كثيرة، لكن الجرح الواحد يقتل والجروح الكثيرة تقتل، يقتص منهما. أما من أكره رجل على القتل مجرد إكراه فإن الذي يقتل المكره القاتل والمكره يعزر، لأن الإنسان لو أكره، لو قيل له إن لم تقتل هذا قتلناك، لا يفتدي دم نفسه بدم غيره، عليه أن يمتنع وإن قتل، لكنه إذا قتل ظلما فهو شهيد. أما إذا قتل بناء على شعوره بأن الآمر أكره على القتل فإنه يقتل هو والآمر يعاقب. قال هنا: وإن قطع اثنان اللذان اشتركا بقتل شخص جرح أحدهما جرحا والآخر جرح مئة، أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من المرفق، فهما قاتلان وعليهما القصاص. إذا مات بالجناية يقتص منهما قتلا. وإن قطع هذا من المرفق وذاك من الكوع اشترك في ذلك، بقي الموضوع قصاص الجراحة، والله يقول الجروح قصاص. يقول: وإن وجبت الدية استوى فيها، إذا وجبت الدية عن القتيل وليس معناها التصالح، إنما صار القتل خطأ يعني شبه الخطأ، لأن شبه الخطأ أن يعمل عملا من حقه أن يعمل لكنه لا يقتل ذلك العمل، تكون الدية مغلظة ثلاث أقسام، 30 و30 و40، 30 ابن مخاض بنت لبون، 30 بنت مخاض، و40 حقه. والأصل في الديات كما سيأتي هو الإبل. قال: وإن ذبحه أحدهما، أتى إنسان لآخر وذبحه، معروف أن الذبح هو قطع الحلقوم بالآلة القاطعة، قال: فإن ذبحه أحدهما ثم قطع الآخر يديه أو قده نصفين، القاتل هو الذابح، وهذا الذي عابث بالجثة هذا يعزر، يعني يعاقب بالعقوبة التي تليق بجنايته، لأن الجناية على الميت بغير حق كالجناية على الحي، كسر عظم الميت كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا. وإن ذبح أحدهما ثم قطع الآخر يديه أو قده نصفين فالقاتل الأول، يعني حتى ولو قتل الجثة نشر بالمنشار الجثة حتى صارت نصفين فالأول هو القاتل الذي يقتل، لأنه هو الذي أوقع الجناية القاتلة وبها حصل القاتل الموت. والجاني الثاني هذا ليس عليه سوى التعزير، التعزير لم يحدد وإنما يجتهد الحاكم الشرعي، لأن قد تكون جناية فيها تعزير ويكون التعزير ليس الموجع كثيرا، وقد يكون التعزير موجعا على حسب ما تقتضيه حال الجناية والمجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. يقول هنا وإن أمر وإن قطعه أحدهما ثم ذبحه الثاني، قطع القاطع ذبح الثاني، يعني راح إنسان قطع عضو من إنسان لو ترك لم يعالج ربما مات، لكن قد لا يموت، فأما الذي أجهز عليه وذبحه فهذا هو القاتل يقتل، إلا لو أنه مات ذاك من الجناية الأولى. وإن أمر وإن أمر من يعلم تحريم القتل أمر به فقتل، فالقصاص على المباشر ويؤدب الآمر. لو أمر إنسان شخصا آخر بقتل شخص والمأمور لا يعلم إن هذا الفعل محرم، هذا قد لا يكون إلا إذا كان الآمر يظهر عليه أنه سلطان أو سيد عشيرة مثلا ويأمر أحدا بقتل هذا لأنه غير راض عنه، إن كان يعرف التحريم علم بأن النفس معصومة ولا يحل لأحد أن يزيقها ومع ذلك استجاب فهو يكون هو القاتل ويقتل والآمر يؤدب. وأما إذا كان هذا الشيء شخص جاهلا بالله مثل هذه الأعمال ولا يعلم عنها شيئا ويظن أن الآمر من حقه أن يأمر، وعادة ما يكون كثيرا ما يكون رؤساء القبائل إذا لم يكن يحكمهم شرع يرى أفراد الرعية أنه لا حرج في ينفذ فعل الإنسان، أو قد يكون الشخص حاكما فيقول لا لا المستخدم عنده أضرب عنقه، وهذه تحصل قديما في أيام الخلفاء، خلفاء بن أمية وبن العباس، لكن أولئك الذين يأمرون بهذه الأوامر كانوا علماء، ما يقتلون شخصا إلا إذا تبين أنه مستحق للقتل، إلا أنهم لو لم يفعلوا وجعلوا الأمر ينتهي بحكومة. قال وإن أمر من لم يعلم تحريمه أمر بالقتل أو لا يميز فالقصاص على الآمر، يعني طفل ما يدري وأمر شخص بسلاح عادة يقتل، أمره يوجه السلاح إلى شخص معين وأشار قال اضغط هذا ففعل فقتل، كان الموجه ذا هو الذي يقتل، والجاهل إنما يعذب على حسب ما تقتضيه حاله ووضعه، قد يكون لا يتوقع منه أن يفهم شيء فلا يصير عليه حتى ولا التعذيب. قل هنا وإن أمسك إنسانا للقتل فقتل، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت. هذا أيضا إذا أمسكه ليقتل، أمسك هذا الشخص ليقتل ولو لم يمسكه ما قدر القاتل على قتله وهو يعلم أن القاتل سوف يقتله، فالصحيح أنه أن كل واحد منهم يقتل. وقول حبس الممسك على قول من يرى أن هذا هو الراجح يقصد أنه يحبس مدى الحياة، يعني ليس يحبس مدة معينة، إذا كان يعلم أن قاصد القتل سوف يقتله وأنه لو لم يمسكه ما قدر على قتله ففعل وأمسك حتى قتله، فيقول هنا قتل القاتل وحبس الممسك. يقول هنا شارح العمدة قل تقتل الجماعة بالواحد، روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين، وعن الإمام أحمد رواية أخرى لا يقتلون وبه تجب عليهم الدية. روي ذلك عن ابن عباس. كلمة رؤيا يعني يشعر بأن الرواية ليست بالقوية، لأن لما يأتي عادة أن الشيء يقال فيه روي بانفراد بما يخالف الآخرين يكون حكمه كأنما هذا لن يثبت، وإلا فقد قيل هنا روي ذلك عمر وتجب الدية وروي ذلك عن النبي. قال ابن المنذر، ابن المنذر هذا أحد العلماء الذين اعتنوا في القرن الثالث والرابع الهجري بذكر أقوال العلماء، وطبعت بعض الكتب التي اعتنى بها رحمة الله عليه، وأنه مات في الربع الأول من القرن الرابع الهجري سنة 300 وكسر، فماني بالله متذكر الآن، لكن هو الظاهر لي. وقال ابن المنذر لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد. يقول هنا الشارح ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فروى سعيد ابن المسيب أن عمر رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتل رجلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. يرى المعلق أنها موقوف خرجه مالك في الموطأ، وهو في موطأ محمد، يقصد محمد الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، له موطأ وعليه تعليق لأحد العلماء اسمه التعليق الممجد على موطأ محمد. وعن علي رضي الله عنه أنه قتل 3 قتلوا رجلا، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف، ولأنه لو سقط القصاص بالاشتراك لأفضى إلى التسارع إلى القتل وإسقاط حكمة الردع والزجر، وإنما يجب الخود إذا فعل كل واحد منهم فعلا لو انفرد به وجب عليه الخود، فإذا اشتركوا وجب عليهم جميعهم القصاص. لو أن هذا الكلام والمن يرى أن القصاص لا يجب على الجماعة لتوسل كثير من الناس بأن يشترك 3 أو 4 أو أقل أو أكثر بقتل شخص معين، وما دام المسألة مسألة يؤخذ منهم دية قد يتمالؤون أيضا مع أناس ليريحوهم من هذا الشخص لأي غرض من أمور دنياهم، لكن الحكمة بأن يقتل الجماعة الواحد حتى لا يتجرأ الناس على قتل أحد معصوما. فالمسألة وإن تعذر قتل أحدهم لأبوته أو عدم مكافأة القتيل له، يعني كأن يكون القتيل كافر أو أن يكون القتيل مملوكا ولا يقتل العبد بالحر، ينتفي القصاص مكافأة القتيل له أو العفو عنه قتل الشركه الذي يقوم به ما يمنع من قتله بأن لا يكون مكافئا للقاتل، أو يكون قام به أمر بأنه صار هذا أبو للمقتول أو جدا للمقتول أو أم للمقتول أو جدة للمقتول ويستحق الدم، صار لا يقتل هذا لأجلها، لأجل هذه النفس التي هي متصفة بالأبوة. أما إذا تعذر قتل أحدهم لأبوته كما إذا اشترك في القتل أب وأجنبي فقتل الأجنبي، وعنه لا يقتل شريك الأب لأنه مشارك من لا قصاص عليه فلم يجب عليه قصاص كشريك الخاطئ، ولنا أنه مشارك في القتل العمد العدوان لمن لم يقتل به لو انفرد، لمن لم يقتل به لو انفرد، فوجب عليه القصاص كشريك الأجنبي. يعني هذا الأب المشارك لو انفرد هو بقتل القتيل ذاك ما قتل، لكن شريكه لا تقوم به الصفة تمنع من الاقتصاص منه من أجل القتيل ذاك. قال ولولا أنه مشارك في القتل العمد العدوان لمن لم يقتل به لو انفرد فوجب عليه القصاص كشريك. أما شريك الخاطئ ففي روايتان، إحداهما يجب عليه كمسألتنا، وفي الأخرى لا قصص عليه لأن القتل لم يتمحض عمدا لوجود الخطأ في الفعل الذي حصل به خروج النفس، بخلاف شريك الأب فإن قتلهما عمد محض وعدوان، وإنما سقط القصاص عن الأب لمعنى فيه مختص به، يعني لأنه لا يقتل والد بولده أو لا يقتل والد لولده أيضا، فأشبه ما لو سقط عن أحد الأجنبيين للعفو عنه. قالوا أما إذا تعذر قتل أحدهما لعدم المكافأة، كما إذا اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي، أو حر وعبد في قتل عبد عمدا، فإن القصاص يجب على العبد والذمي لأن سقوطه عن المسلم لمعنى فيه وهو الإسلام، ولأن سقوطه عن الحر لعدم المكافأة قتل العبد، وهذا المعنى لا يتعدى إلى شريكه ولا إلى فعله، فلم يقتضي سقوط القصاص عن شريكه.